علاقة الجامعة إنه ما بيصير الإنسان يتجنب يأخذ مشاره وأظافره ولا إنه بده يحصل يعني ما له علاقة سؤالك بسؤال شيء؟ لا ما له علاقة. الله يهدينا وإياك. يجوز للجنوب أن يخص شعره وظفره. أنت بظهر بتقصد